لصار ترابا. نعم، إذا ضرب بها، لو قيل أنه الجبل أشد خلقا من الإنسان، يعني لو ضرب كيف؟ ما هو الجواب؟ يعني لو قيل أن هذه المرزبة لو ضرب بها جبل لصار ترابا، طيب لو ضرب بهذا الإنسان الضعيف؟ يعيده. طيب، ما هو السر في أن الله تعالى أخفى، أو الحكمة التي أخفى الله تعالى من أجلها صيحة هذا المعذب والعياذ بالله؟ ما الدليل؟ الدليل على ما تقول هذا؟ عذاب القبر. حكمة ثانية، حاتم، ما حضرت عبد اللطيف؟ لو أن الإنسان سمع صيحة المعذبين في القبر لصعق ولمات. لمات. ثالث. الثالث، حتى لا يتأثر أهل هذا الميت، إنهم لو سمعوا أن ميتهم إذا بعد أن دفن يسمع له هذا العذاب فسوف يتأثرون، فسوف يستقون بمصير الميت. نعم. الرابع، لو سمعنا الله هذا ما أصبح شهادة، لم يكن غيبا لفت نفضل هذا التصديق للغيب. نعم. هو أستر الميت إذا حصل له ذلك، فلو كان يعني عذبه يسمع كان في ذلك فضيحة له ويتكلم الناس فيه. فضيحة أيضا حتى لأهله، لأنهم يعني سوف يخجلون. صحيح أم لا؟ سوف يقال ماذا؟ ميتكم هذا يعذب. طيب، قوله يسمعها كل شيء، علقنا لها. نعم. البهائم تسمع؟ ما الدليل؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على الفدى تعدت على طريقه. نعم. يلا وليد، ما حضرت بدر؟ مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبر فجفلت به الارض. اقبر فجفلت البعض، فسال عن اصحاب القبور فقالوا انهم الكفار. نعم. قال انهم يعذبون في القبور. صحيح. اذا البهائم تسمع ام لا تسمع؟ نعم تسمع. هذا الذي أخذنا قوله ثم بعد هذه الفتنة، هل هذه تفيد التراخي؟ أصلا ثم تفيد التراخي، لكننا في هذا المقام لا تفيد التراخي، بل إن الإنسان بمجرد أن يجيب إما الجواب الصحيح بتثبيت الله عز وجل أو الجواب الخاطئ إذا ضمر الله عز وجل، مجرد بعد ذلك إما يأتي النعيم أو يأتي العذاب. أو يأتي العذاب. هل في دليل على نعيم القبر؟ نعم. من القرآن هل في دليل؟ قال تعالى الذين استوفاهم ملائكة وظالة طيبين يقولون سلام عليكم ودخلوا الجنة بما كنتم تعملون.